بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذه المجموعة المباركة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفضيلة الشيخ مسعد أنور. الشريط الثاني، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحسن الاتباع. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع رجل تطيب بذكره المجالس. هذا الرجل إذا ذكر العدل لا بد حتما أن نذكر بعض قصصه في شأن العدل وفي شأن الأخذ على يد الظالمين، ألا وهو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب الفاروق عمر وحسن الاتباع، موضوعنا عنوانه الفاروق عمر وحسن الاتباع، لأن المصيبة عندنا في هذا الزمن أننا نسمع كثيرا ونحفظ كثيرا ونطبق قليلا. الفاروق عمر وحسن الاتباع. تعرف أخي الكريم أن الله لن يتقبل منك العمل حتى تكون أولا على التوحيد، لقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. ثانيا أن تقتفي أثر النبي في هذا العمل، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى اتباع اتباع وتوحيد وإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني يميلون عن الشرك إلى التوحيد. إن لم تتبع سنة النبي فأنت مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليك أن تتشبث في سنة النبي بالأظافير، وأن تعض عليها بالنواجذ، وإلا فالدمار والعار والخسار. اللهم مسكنا بسنة نبيك. اللهم آمين. عمر بن الخطاب وحسن الاتباع. عمر والحجر الأسود. استلم عمر رضي الله عنه الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. اتباع، وهذا نهديه إلى من يتمسحون في الأضرحة ويتوسلون بالموتى ويلتمسون البركة من النحاس والحجارة. أظن ما فيش حجر على وجه الأرض له قدر وكرامة الحجر الأسود، حتى أن بعض أهل العلم قالوا أن الحجر الأسود كان من أحجار الجنة، الحجر الوحيد الذي في الكعبة من بناء إبراهيم عليه السلام هو الحجر الأسود، لا خلاف في هذا، الحجر الوحيد الباقي في بناية الكعبة منذ أن بناها إبراهيم، بل منذ أن بناها آدم بمساعدة الملائكة، هو الحجر الأسود. ومع هذا عمر يقول: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. عمر ما يفطن إلى علة تقبيل الحجر، ما عندوش علة، العلة إيه؟ أن النبي فعل ففعلنا. سبحان الله، أنت في الحج تقبل حجر وتطوف من حول حجر وتسعى بين حجرين وترمي حجر بحجر، كلها حجارة، اشمعنى قبلت ده وطفت حوالين ده وطفت بين دول ورميت الحجر ده بحجر؟ ليه؟ لأن النبي عمل كده، قال: خذوا عني مناسككم، انتهى. نقبل الحجر الأسود ونطوف بالكعبة وهي من حجارة، وليطوفوا بالبيت العتيق، ونسعى بين حجرين، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم نرمي حجر بحجر، جمرة العقبة الكبرى، جمرة العقبة الوسطى، جمرة العقبة الصغرى، نرمي بالجمار على شاخص من الحجارة، كلها حجارة. لما قبلنا هذا ورمينا هذا؟ هذا فعل النبي. المسلم عندما يأتيه الأمر من الله أو من النبي فطن إلى العلة أو لم يفطن، لا يقول إلا سمعنا وأطعنا. مش اقنعني الأول، البسي الحجاب أما اقتنع. الحقيقة البنت مش مقتنعة، صلي أما اقتنع. يا اخوانا، الأمر إذا جاء من الأعلى إلى الأدنى على الأدنى أن ينفذ دون أن يسأل. عمر حضرتك شفت مريض بعدما كتب له الرفيق اللي انتوا بتسموه الدكتور، دي كلمة انجليزي اصلا، خليكوا عرب بقى، والطبيب، الطبيب هو الله، اسمه رفيق. اي نعم، عندما يذهب المريض الى الرفيق وبعدين يكتب له تذكرة الدواء، البرشام ده حباية قبل الاكل، وده حبيتين بعد الاكل، وده مرة واحدة في اليوم، وده ثلاث مرات في اليوم، عمرك شفت مريض قال لمن يعالجه؟ ليه؟ ده مرة وده مرتين، ده قبل الاكل وده بعده، والله ما انا واخد الدواء الا لما اقتنع الاول. شفت حد قال كده؟ الله، مع ان ده بشر، بس هذا فنه وعلمه، وانت تسلم له دون ان تقتنع. مع امر ربنا بقى نتفلسف، اذا جاء الامر من الاعلى الى الادنى على الادنى ان ينفذ، وان لم يفطن الى العلة، مش كده؟ صلى على رسول الله. هذا الفاروق عمر وحسن الاتباع، عمر وشجرة الرضوان. قال نافع مولى ابن عمر: كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان. ابن عثمان النبي انطلق بالصحابة من أجل العمرة، كفار مكة منعوهم، أرسل عثمان إليهم فاستبطأه، وصارت إشاعة أن عثمان قد قتل، فجلس النبي تحت شجرة وبايع الصحابة على القتال حتى الموت، بايع الكل. ثم وضع النبي يدا من يديه على الأخرى وقال: هذه عن عثمان، اللهم صل على محمد وارضى عن عثمان. هذه الشجرة كان الناس بعد موت النبي بعضهم ينطلق إليها ويصلي عندها. يا سلام، فاكرين الشجرة دي اللي من 10 سنين النبي بايعنا تحتها على القتال، نجيب ركعتين تحت الشجرة يصلوا عندها. فبلغ هذا عمر فأوعدهم فيها، يعني تواعد معهم أن يلتقوا عندها، ثم أمر بها فقطعت، اجتثها، عايز يحافظ على عقيدة الناس، مش كده؟ بتصلي تحتها ليه؟ سنة الشجرة، واحنا عندنا عقدة. اسمع هذه الأخرى حتى نخرج بالعلة. عن المعرور قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها، قال: فقرأ بنا في الفجر: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش. فلما انصرف رأى الناس مسجدا فبادروه، قال: ما هذا؟ قالوا: مسجد، يعني مكان صلى فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال عمر: هكذا هلك من كان قبلكم من أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبياءهم بيعا، من عرضت له صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له صلاة فليمضي. النهاردة احنا عندنا عقدة، بعض الناس لما يسافر في عمرة كان يصعد إلى جبل النور ويدخل في الغار، ويقول لك: نويت أصلي ركعتين في الغار. هي في حاجة اسمها سنة الغار يا ابني؟ النبي كان بيتعبد في الغار قبل البعثة ولا بعد البعثة؟ قبل البعثة. السنة انت مطلوب منك تقتفي أثر النبي بعد البعثة ولا قبل البعثة؟ بعد البعثة. ولذلك السعودية طهقت، عاملة يصة تحتي 10 متر طول في عرض، مفيش فايدة، اخر ما جهقوا قفلوا الغار، قفلوه. برضو بعض الطيبين راح مسجد القبلتين، انا لا امزح، راح مصلي ركعتين ناحية القبلة ناحية الكعبة، وركعتين ناحية بيت المقدس. العكس ايه يا حاج؟ قال: ما هو عشان القبلتين يبقى 2 كده و2 كده. ايه وادي الفقاكة دي؟ ده احنا بنشوف مهازل. عمر ما كان يأذن بهذا ولا يسمح بهذا ابدا رضي الله عنه. عمر ابن الخطاب مع رجل جاءه بكتاب لأهل الكتاب فيه عجب، وأراد أن يقص منه على الناس. عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: أتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رجل. مين اللي قال مين؟ الراجل اللي راح لسيدنا عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، إنا لما فتحنا المدائن وقع في يدي كتاب فيه عجب. فقال عمر: أمن كتاب الله؟ الأعاجيب دي من القرآن يعني؟ أمن كتاب الله؟ قال: لا. أمن سنة رسول الله؟ قال: لا. فدعا بالذرة وجعل يضربه بها ويقرأ: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جاي تقرأ على المسلمين إيه؟ هيافات زبالات أفكار الكفار، نفايات عقول المشركين، وهتقول لي بقى حرية فكر؟ ما أنا عندي القرآن وعندي السنة، لا تنتهي أعاجيب القرآن ولا تنتهي معجزاته. ده مش حجر على إننا نتلقف علوم الآخرين، نأخذها بس العلوم النافعة. خذوا طب، خذوا هندسة، خذوا فيزياء، خذوا رياضة، خذوا جيولوجيا. مش جايب لي أم ترجمني رواية لواحد بايظ مشرك وتعرضها على المسلمين؟ احنا ناقصين روايات وأفلام؟ احنا ناقصين؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصبيغ ابن عسير، صبيغ ده كان واحد يتأول الصفات. انت عارف عقيدة اهل السنة والجماعة انهم يمرون على الاسماء والصفات مرور الكرام بلا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تأويل، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولتصنع على عيني، ولكن العين كناية عن العلم. جبتوها منين دي؟ أأنتم أعلم من الله؟ هل لله يد؟ أي نعم له يد. كأيدينا؟ لا، ليس كمثله شيء. والصفة تتبع الموصوف، الكمال المطلق لله، والكمال في كل صفة من صفات الله كمال مطلق. ماشي يا مشايخ؟ لا تأول لي ولا تعطل لي ولا تشبه لي ولا تجسم لي، نثبت ما أثبته الله لنفسه في إطار ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. صلى على رسول الله. فعمنا الصديق ده قاعد في الشام وعمال يأول في الصفات. أبو موسى الأشعري عامل عمر على الشام، فبعث إلى عمر في هذا الرجل، قال عمر ابعثه إلي، ابعثه لده. فجاء صبيغ وسأل عن بيت أمير المؤمنين ودل عليه، ثم قال يا أمير المؤمنين أنا صبيغ. قال صبيغ من؟ الذي بعثني أبو موسى الأشعري إليك. أيوة مين يا ابني؟ أنا بتاع التأويل وعلم الكلام أنا. قال أنت صبيغ؟ قال أي نعم. قال انتظرني. عمر دخل البيت وخرج ويده من خلف ظهره. طبعا صبيغ قاعد مستني بقى مكافأة، جائزة عمر التقديرية، مستني حاجة، مستني بقى. ده واد عنده حرية بيفكر، أبو الأفكار، مستني حاجة. فلقى سيدنا عمر حاطط إيديه ورا ظهره وفيها عراجين النخل. عراجين يعني جريد، جريد النخل، جريد. قال أنت صبيغ؟ قال أي نعم. قال خذ، وضربه بالعراجين على رأسه فشج رأسه وسقط صبيغ. قال انضحوا على وجهه الماء فوؤوه. وسيدنا عمر دلوا عصيتين عشان ينفض دماغه، دماغه فيها عفار، فيها اضراب جوه. انضحوا الماء على وجهه، فنضحوا الماء على وجهه فأفاق صبيغ، فنظر فوجد عمر يقف عند رأسه وفي يده الجريدة. قال عمر ماذا تقول؟ قال أقول أصبحنا وأصبح الملك لله. اتزبط اتزبط، ابعد عن القرآن والسنة، تألف لي؟ لا، تعملي تمثيلية عن واحد صحابي، تطلعه مراهق ومراته ماشية كده شعرها مكشوف، وتطلع للصحابة اللي حالق دقنه واللي عامل تكسوكة، هما هي دي أشكال صحابة؟ ابعد، هدس في أي حاجة، ابعد عن القرآن، ابعد عن السنة، ابعد عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عمر الفاروق حسن الاتباع. ما كان عمر يطيق على النبي كلمة أبدا، كان حبه للنبي عظيم جدا، كان بيحب النبي أكثر من أولاده، أكثر من ماله، أكثر من أبويه، أكثر من نفسه. والحديث متفق عليه. قال عمر في مرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال له نبينا: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن، الآن يا عمر. المفروض المسلم يحب النبي أكثر من نفسه. إحنا كده؟ طبعا بنحب النبي قوي. ما البرهان والدليل؟ بنعمل له مولد، وبناكل حمصية وسمسمية وملبن. شوف بنحب النبي ازاي، ويقعد في المولد ياكل الحلويات وهو لا يصلي اصلا، ولك ده النبي ده عظيم بشكل. يهدم امر النبي في هيئته، في بيته، في ثياب زوجته، في طريقة زواجه، في افراحه واطراحه، بعيد جدا عن نهج النبي، ولك انا بحب النبي حب، حب مزيف، حب مغشوش لكل قول برهان وعلامة ودليل. فما الدليل على صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر في غزوة مع النبي بلغه ان الكافر المنافق عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق قال كلمة فاجرة. اختلف مهاجري مع انصاري على الماء، وكاد الفريقان ان يتشاجرا، فقال المنافق: فتحنا لهم ديارنا ويناجعوننا على الماء، والله لا اجد لنا ولهم مثل الا كقول القائل: سم كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد الذليل بالأعز نفسه، ويقصد بالأخرى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات بلغت عمر في لا وقت، قال: أذل لي يا رسول الله أن أضرب رأسه، أذل لي أن أضرب رأسه. ما يطيق على النبي كلمة. قال: لا يا عمر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. اللهم صل على محمد. أي حلم وأي حكمة وأي رفق وأي إحسان يقابل به سيئات الناس. عمر بن الخطاب يعزل خالد بن الوليد صيانة لدين الناس. خالد بعد النصر العظيم جدا في معركة اليرموك، نصر عظيم، 30,000 يغلبوا قرابة 200,000 رومي، ولم يقم للرومان بعدها قائمة. خرج هرقل من سوريا يفر إلى القسطنطينية وهو يبكي ويقول: وداعا يا سوريا، وداعا يا أرض الشام، وداعا لا لقاء بعده. أظن بقى سيدنا خالد يعني بلغ الذروة بعد اليرموك. أتاه خطاب من عمر قبيل المعركة، أخفاه أبو عبيدة إلى بعد المعركة. الخطاب يأمر فيه عمر بعزل خالد، يرفضه. فالناس سألوا في هذا، قال: والله ما عزلته عن ريبة ولا عن تهمة ولا خيانة، ولكن أردت أن أثبت للناس أن الله هو الناصر. الناس يقولون: النصر يتأخر حتى يأتي خالد. كل معركة قادها خالد جاء بالنصر. خالد النصر في ركابه. خالد خالد. قال لا نلفت خالد عشان اثبت للناس اننا ما ننتصر بخالد انما ننتصر بالله. يا رجل ده سيدنا خالد كان قريب سيدنا عمر. فكانوا قريب اصلا. هذا ابن خالة الاخر وهذا ابن بينهما قرابة من ناحية الام. فما عزله عن ريبة وما عزله عن شك ولا عن تهمة انما عزله صيانة لدين الناس. فرضي الله عن عمر ورضي الله عن خالد. عمر بن الخطاب وحسن الاتباع. روى البخاري عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال اذهب فأتني بهذين فجئت بهما. انت فاهم الكلام؟ سيدنا السائب قاعد لا واحد حدفه بحصوة في الجامع بص ده امير المؤمنين في ايه؟ قالوا شايف الاثنين دول هاتهم لي. قال فجئت بهما. قال عمر لهما من انتما او من اين انتما؟ قال من اهل الطائف. قال لو كنتما من اهل البلد يعني من المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر حريص على توقير المساجد لا سيما مسجد النبي محمد. لأنت عارف لو سيدنا عمر عايش معانا كان كل صلاة يضرب واحد. خناق في المساجد وشجار في المساجد. واحد يدخل يصلي في المسجد وحطت على قلبه بجيبه واحد حرام علبة سجائر. الامام يسجد يلاقي وراه كليوباترا وكلوريدا وبلامونتو. المسجد حرام. مش السجائر حرام ولا ايه؟ ناهيك عن رائحة الدخان التي تنبجس من الافواه. سبحان الله. احدهم هيعمل فرحه في المسجد عشان السنة. يجي لو صلى المغرب يبقى كويس. يجي بعد المغرب يعقد يوزع البيبس ويجري ما يصليش العشاء. دول مش عاملينها عشان سنة. ده عشان بيته ضيق والمسجد واسع. ايوه رب الكعبة. ما هو انت بتعمله في المسجد ليه؟ عشان الناس تصلي ونسمع كلمة في شأن العقد والزواج. نعلم الناس وننصرف. بيحصلش إلا من رحمه الله منا. ولذلك أنا جات لي عقدة من حضور أي عقد لأي أخ مهما كان فاضل لأنه لن يملك أهله. يبقى الشيخ بيتكلم وده بيوزع البيبس. وإذا حضر البيبس تاهت العقول. واحد تاني بيوزع عصير. خلاص انسى بقى الشيخ. خلي الشيخ أنا ما عندهم الشيخ. احدف لي واحد جواف الله يبارك لك. انسى. صح ولا مش صح؟ وشوكولاتة وهرج ومرج. فين توقير المساجد؟ انت لو في بيتي ورفعت صوتك لطردتك. احترم نفسك. احترم نفسك. وفي بيت الله نجد مهازل. ما لكم لا ترجون لله وقارا. اللهم اجعلنا ممن يوقرون بيوتك. اللهم آمين. هكذا كان عمر. عمر وحسن الاتباع. عمر كان يتفقد الناس ويستوقفهم ويسألهم عن دينهم. عجب أمير المؤمنين يمشي في الشارع لا واحد من شاب ماشي تعالى هنا قول لي يا ابني مواقد الوضوء ايه؟ يقول له مش عارف. يعلمه بعد ما يوبخه يخرج الى الأسواق ويسأل الناس. قال الشعبي وفي مرة خرج عمر وإذ به يرى جماعة من الناس فأمر المنادي أن يناديهم. قال قفوا أمير المؤمنين يريد أن يكلمكم. فوقفوا فقال عمر: من أين القوم؟ اللي أجاب اتأخر شوية، يعني الإجابة جت بعد دقيقة، يبقى هو سأل واحد معاهم والواحد ده قال له، واخد بالك؟ من أين القوم؟ فقال: من الفج العميق، يعني من مكان بعيد. فقال: وإلى أين؟ قالوا: إلى البيت العتيق. فقال عمر: إن فيهم عالما. الكلام حلو ومقصوص كده وكلام إيجازي، ما فيش فيه لفظ كتير، ده فيهم عالم بقى اللي بيقول لهم. من أين القوم؟ من البيت، من الفج العميق. وإلى أين؟ إلى البيت العتيق. قال: إن فيهم عالما. قولوا لي، أي القرآن أعظم؟ قالوا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بيجي أعظم آية في القرآن، سنام القرآن. قال: فأي القرآن أحكم؟ قالوا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم. قال: فأي القرآن أجمع، أي جامعة؟ قالوا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: فأي القرآن أخوف؟ قالوا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال: فأي القرآن أرجى؟ قالوا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: قولوا لي بربكم، أفيكم ابن مسعود؟ أصل الأسئلة دي عايز عبد الله بن مسعود، عالم تقيل. فخرج وقال: نعم يا عمر. قال: كنيف ملئ علما، يا ابن الذين، رفيع صح وصغير بس ايه مليان علم، كنيف ملئ علما. شوف عمر كان بيعمل ايه، بيسأل الناس عن دينهم. احنا النهاردة بنسأل الناس برضه، بنستوقف الناس ونهزأهم، بص الكاميرا الخفية، بعد ما نهزأه ونضحك عليه الناس ويقول له بقى تسمح لي نعرضها، يا راجل تافه، اعرضوه، انا احبك عرض اني متهزأ على الناس، عالم هيفة، عالم تافه، يستوقفوهم برضه. قول لي بقى الجون اللي ودانا كاس العالم سنة 1001 مين اللي جابه؟ فلان، شاطر، ليه الجايزة ايه؟ قول لي بقى الممثل مين اللي جاب المسرح في فلان؟ قول لي بقى الأغنية اللي فلان قالها مين اللي ألفها؟ مش كده دي المسابقات اللي بتيجي خيابة. نفسنا حد يسأل عن الدين ويعلم الناس الدين كعمر بن الخطاب. اللهم ارضى عن عمر واحشرنا مع عمر، اللهم آمين. نعم، هذا عمر بن الخطاب وحسن الاتباع. عمر كان يخرج إلى سوق المدينة ويسأل التجار عن فقه البيوع. تعرف فقه البيوع؟ فقه البيوع، البياع في الشارع كان يعرفه أيام الصحابة. النهاردة لازم تخش الأزهر عشان تعرف، أو تكون طالب علم بجد عشان تعرف. سيدنا عمر يخرج إلى السوق ويسأل الباعة والتجار عن فقه البيوع، واللي ما يعرفش يجاوب يعلوه بالدرة ويقول: لا يبع في سوقنا إلا من تعلم هذا العلم، وإلا وقع في الربا شاء أم أبا. تعال انت روح لواحد بياع قل له: قل لي ايه الفرق بين ربا الفضل وربا النشيئة؟ هيناولك بكفة الطماطم في وشك على طول. فضل يا عم الحاج، هو بيصلي اصلا؟ تقول ربا الفضل وربا النشيئة والبيع بالعينة والبيع بالعربون ما يعرفش الكلام ده، ما يعرفش. عمر بن الخطاب كان يتفقد احوال الناس ويحرضهم على التعلم ويستفتيهم في دينهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه والعباس والميذاب، عايز اوريك بس حبه للنبي. عمر مرة فوجد ميذاب في بيت العباس يسقط منه الماء في طريق الناس. عارف الميذاب؟ المذا المزراب مصورة محطوطة في البلكونة او السطح، زوجة حضرتك بتغسل والمصورة بتنزل عند الجيران، اللي في الشارع بيستحمى بمية الغسيل فعمالة تخر في الشارع تبهدل الشارع، ده الميزان. عمر بص لقى كده الارض الشارع مليان مية، منين دي؟ الميزان بتاع العباس. راح طالع وهدمه بنفسه، ما عندوش محابال احد خالص، راح قلعه بنفسه. فجاء العباس قال من خلع ميزابي؟ قالوا امير المؤمنين عمر. علم كانوا اصحاب يعني قبل الاسلام حتى، قال عمر اللي عمل. فذهب العباس مغضبا الى عمر وقال يا عمر تخلع ميزابي وما وضعه في مكانه الا النبي بيده. ده النبي اللي عمله لي، هو اللي حطه بيده هنا. فارتعد عمر قال تعالى معي يا عباس، اصعد على كتفي وضع الميزاب في المكان الذي وضعه فيه رسولنا. طب اي عبد؟ ابدا، اطلع فوق كتاف، وضع الميزاب في المكان الذي وضعه فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. حق حق. كان عمر اذا قسم العطايا اعطى لأسامة بن زيد اكثر من عطيته لولده ابن عمر، مع ان ابن عمر سبق أسامة، سبقه واعلم منه، مش كده ولا لا؟ عبد الله ابن عمر ده من الكبار، يجي عمر يوزع العطايا يدي أسامة اكثر من ابنه، اكثر من ابنه. فقال عبد الله يا ابي تعطي أسامة اكثر مني؟ والله لقد ما كان ابوه افضل من ابي، انت عمر وليس هو بافضل مني. فقال لقد كان ابوك احب الى النبي من ابيك وهو احب الى النبي منك. يبقى عمر الميزان بتاعه حب النبي لهؤلاء، يبقى فضل من يحبه النبي على ولده. وحبيب حبيبي حبيبي حبيب حبيبي حبيبي، هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفاروق عمر وكرامات الأولياء. روى البيهقي في الدلائل وابن عساكر وابن كثير، وقال الألباني سنده جيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه وجه جيشا ورأس عليه رجلا يقال له سارية ابن الحصين. فبينما عمر يخطب في الناس في المدينة إذ به يقطع الخطبة وينادي يا سارية الجبل، يا سارية الجبل الجبل. قالها ثلاثا، سيدنا علي موجود حفظ الجملة وكتب التاريخ. وبعد رجوع الجيش الذي يترأسه سارية سأله علي في هذا، قال أين عم هزمنا؟ فبينما نحن كذلك في يوم كذا وساعة كذا إذ بي أسمع صوت عمر بن الخطاب. بينهم قد إيه؟ قول 3-4000 كيلو متر بينهم بلاد. حمل ربنا صوت عمر وألقاه في أذن سارية، زي ما قال لسيدنا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ، الرب واحد، إيه المشكلة؟ كانت معجزة لإبراهيم وكرامة لسيدنا عمر رضي الله عن عمر وصلى وسلم على إبراهيم. أي نعم. قال وإذ بي أسمع صوت عمر يقول لي يا سارية الجبل الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. قال فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك، يعني سيدنا علي فكر مين؟ سيدنا عمر. هذه كرامة، وسيدنا عمر من أكابر أولياء الله، ونحن نثبت الكرامة للولي، بس مش كل واحد يحدث أمر خارق نقول ولي، لا. طب ما هو المسيح الدجال هيقول للسماء مطري هتمطر، يا أرض أخرجي كنوزك تخرج الذهب، ليه هو ولي؟ ده من أعداء ربنا. طب ليه ربنا يعني مكنه من هذا؟ فتنة وقد حذرنا منها ووصلنا إنذار بليغ ودقيق. يبقى اللي يهلك هلك على بين، واللي هيحيا هيحيا عن بين. مش كل أمر خارق ولي صاحبه ولي. طب ما مسيلمة الكذاب راح لواحد أعور قال له محمد النبي قالوا قتادة صاحبه بعد غزوة أحد وعينيه خرج تسيل على وجنته فتفل فيها وردها ومسح عليها فبرئت وكانت أقوى من السليم. وانت بتقول انك نبي، انا عيني مش خارجة ولا حاجة فيها عيب بس صلى حالي. قال له طب هو عمل ايه؟ قال له تفل في عين صاحبه. قال له سهل، تعال تعال تعال. ثم تفل في عين الرجل العوراء فخرج الرجل من عنده يسحبونه سحبا. هذا امر خارق ان عين معيبة تف فيها الثانية تتعبي. ما دي حاجة برضو خارقة. هي مسلمة ولي ده ضلالي. طب ليه ربنا؟ عشان يفضحوا، عشان يفضحوا. طيب يبقى الامر الخارق لو كان لنبي يبقى اسمه ايه؟ معجزة يصدق بها. لو لواحد غير نبي وراجل صالح نوزنه على القرآن نلاقيه ماشي مع القرآن، على السنة نلاقيه ماشي مع السنة، تبقى دي ايه؟ كرامة. اي حد غير كده نقول فيه ما قاله الشافعي: اعرضوه على القرآن والسنة فإن وافقهما فهو ولي وإن خالفهما فهو شيطان. أصل في الموالد واحد بيحط الشيخ في صدغه اليمين يطلعه من صدغه الشمال، يقول أنا أكبر ولي ما نزلش ولا نقطة دم لأنه ما عندوش دم، وده ولي ده دجال. صلوا على رسول الله. في البداية والنهاية ذكر ابن كثير قصة لكن فيها طعون مع إنها مشهورة، لكن ما سلمت من الطعون اللي هي لما وصل عمرو بن العاص إلى مصر ووجد أهل مصر في كل عام يلقون جارية جميلة في النيل حتى يرضى ويفيض، فبعث إلى عمر في هذا، فكتب عمر رسالة فيها: من عبد الله عمر ابن الخطاب إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت تفيض بأمرك فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت تفيض بأمر الله فاجري بأمر الله. قالوا فزاد الماء في النيل عن أي عام عندما ألقيت الرسالة فيه. قصة دي مشهورة وحلوة لكن لا تسلم من أكثر من طعن من علماء الحديث. وأنا ذكرت لك المصدر إن في البداية والنهاية ونبهت على هذا عشان ما حد الشيخ قال مش عارف إيه، من نبهته من نبهته. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر المحب للنبي عندما مات النبي كيف فعل؟ قال الحافظ ابن رجب: لما توفي النبي اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط بقاش مدرك، ومنهم من اقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موت النبي بالكلية، وأشهرهم عمر بن الخطاب. الخبر وقع على عمر كالصاعقة ما صدقش، فوقف صارخا في مسجد النبي: أيها الناس، إن رجالا من المنافقين يزعمون أن النبي قد مات، والله لم يمت، ولكن ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي وأرجل من يزعمون أنه مات. مش مصدق حتى جاء الصديق ودخل على بيت النبي فوجده قد مات وسجي، يعني مغطينه بغطاء يستر البدن كله، فكشف الغطاء عن رأس النبي ووضع شفتيه بين عيني النبي ويديه على صدغي النبي، وقبل النبي وبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم قال: وا كرباه وخليلاه وصفياه. لا كرب عليك بعد اليوم يا رسول الله، أما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها فلا كرب عليك بعد اليوم. وخرج. ولعمر في الناس ضجة، فقال الصديق: أيها الناس إلي إلي. فاجتمعوا من حواليه فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى عقرت، حتى ما تكلني رجلايا، يعني سورة أخشى عليه رجلي مش قادرة تشيله من هول المفاجأة. قال: وأهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي قد مات. هذا عمر المحب حسن الاتباع. عمر وهو يموت دخل عليه رجل، والحديث رواه البخاري، رأى على الشاب ثوبا يمس الأرض، فقال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يعني نهى عن ايه؟ عن الإسبال. انت معاه؟ انت فاكر الإسبال؟ هنتكلم اهو. صلى على رسول الله. هو بيموت يأمر باتباع النبي، يدعو إلى الله. شاب دخل عليه يعوده، قال: ردوه. لما رأى أنه يسبل: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ما هو الإسبال؟ النهي عن الإسبال والوعيد عليه عام، سواء أكان تكبرا وتجبرا وخيلاء أو غير ذلك، لعموم النصوص في النهي عن هذا. الإسبال كبيرة من الكبائر، لأن النبي توعد فاعله بأن يعذب بالنار. والإسبال مظهر من مظاهر الكبر، والنبي قال فيما رواه مسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إيه هو الإسبال؟ الإسبال إن ثوب الرجل يتعدى كعب القدم. ما هو الكعب؟ قلنا 50 مرة. هو العظمة الأخيرة الناشزة في الساق عند التقائه بالقدم. طبعا انتوا عارفين. يبقى الإسبال حرام على الرجال، واجب على النساء. كلامنا لمين بقى؟ للرجال. اوعى ثوبك او بنطلونك او ازارك او قميصك يعدي كعب رجليك. ماشي. طب والمرأة؟ طب أم سلمة قالت للنبي: ماذا تفعل النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا بعد القدم، يجر في الأرض شبر. قالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: يرخينه ذراعا ولا يزدنا. يبقى الرجل واجب عليه أن يقصر، والمرأة واجب عليها أن تطيل وتسبغ. صلوا على رسول الله. احنا في مصر فهمنا كلام النبي غلط يبدو، فالرجال عندنا بيطولوا زي جلابته بتجر في الارض. والنساء عندنا بايه؟ مش لحد الكعب، ده لفوق الركبة احيانا، صح؟ يا اخوانا اعكسوا، الله يبارك لكم، اعكسوا الله يبارك لكم. اي نعم، ما هي النصوص الدالة على تحريم الاسبال؟ انا قلت لك روى البخاري وغيره، وعد معاي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. اثنين، روى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة. ثلاثة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، يعني كبرا. أربعة. روى البخاري وأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. خد بالك من النص ده، قال هنا تكبرا؟ ما قالش. يبقى النص ايه؟ عام. جلابيدك تعدي كعب رجليك متكبر مش متكبر ففي النار، النص عام. الكلام ده هنحتاجه بعد كده. ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. خمسة. اخرج مالك في الموطأ وابو داود باسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرة المؤمن إلى نصف ساقيه ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. يبقى المستحب لك إن قميصك يرتفع فوق كعب رجليك بشبر نصف ساقك، هذا المستحب. لكن مباح تدني الثوب عن هذا بشرط ألا يتعدى كعب الرجل. في مباح وفي جائز، في مستحب وفي جائز. ستة. روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجلا رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. سابعا. روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، يعني من الكبر. ثمانية. روى البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شابا يمس ثوبه الأرض قال له: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. تاسعا. أخرج أبو داود والنسائي وأحمد وقال النووي في رياض الصالحين وفي المجموع: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي على هذا. إن في بعض أهل العلم يضعفوا الحديث ده، لأنه بيصححه أهو، والذهبي بيصححه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، حديث خطير جدا، قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره. مسبلا يعني يعني جلبته معدية كعب رجليه، ده مسبل. الكلام للرجال، قلنا النساء لا. بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله: اذهب فتوضأ. كلمته معديه كعب رجليه، انتوا سموه بيز رجليه عشان يبقى كل فاهم بقى. جه بعد ما خلص بيسلم على النبي قال روح اتوضأ، ده نجري. فذهب فتوضأ ثم عاد فقال اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ فقال رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ؟ فسكت ثم قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. دي كارثة. عايزك تفرق لي من حاجتين، إن قول الفقهاء إن ده بيبطل الصلاة، ومن قولهم إن هذا يجعل الصلاة غير مقبولة. ممكن واحد يأتي بشروط الصلاة وحكم الصلاة إنها صحيحة 100% بس غير مقبولة لتلبسه بكبائر، فإنه ما قالوش عيد الصلاة لأنه مش بطلة، هو قال له توضأ. طب ليه؟ ليه؟ قال ابن القيم شارحا لهذا الحديث، ووجه هذا الحديث والله أعلم أن إسبال الإزار معصية، وكل من واقع معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة، فإن الوضوء يطفئ حريق المعصية. ليه تاني يا ابن القيم؟ قال ولعل السر في أمر النبي للرجل المسبل بالوضوء وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر فيقف على ما اقترف من مخالفة. أنا طاهر يا أخوانا، قال لي توضى ليه؟ يفكر بقى يقول أنا غلطان في دي صلته على رسول الله. أي نعم. تاسعا أخرج ابن خزيمة وقال صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا. عشرة أخرج أبو داود في كتاب الصلاة وقال الألباني صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلاء يعني تكبرا فليس من الله في حل ولا حرام، يعني ساقط عند الله لا عبرة له بأفعاله ولا بأقواله. يطلع لي سؤال، احنا سمعنا بعض العلماء او بعض من ينتسبون الى العلم، ما هو دي المآسي. نتلاقي واحد ينتسب للعلم وجاي جلبته بالجر في الارض او عبيته بالجر في الارض او لابس بنطلونه بدله والبنطلون بيجر في الارض او يعدي الكعب، تسأله بده لك لا لا النهي عن اللي بيجر ثوبه خيلاء المتكبر بس. طب يا استاذنا يا شيخنا يا علامة ايه دليلك؟ النبي قال اسفل الكعبين في النار، هذا نص عام. قال لا اسمعوا بس اسمعوا، اصل سيدنا ابو بكر الصديق سأل النبي صلى الله على رسول الله فقال يا رسول الله ان ازاري يسترخي الا ان اتعاهده، يعني انا كده كده مسبل انا ازاري بيسترخي الا ان اتعاهده. فقال له النبي انك لست ممن يفعله خيلاء. قال بص انا ابو بكر مش متكبر بعاد، وده فهم سقيم الحقيقه. ليه؟ لان ابو بكر اصلا مش خارج من بيتهم مسبل، ده هو مقصر اصلا، احيانا يغفل يوم ثوبه بدون تعمد يسترخي، واول ما بيسترخي بيعمل ايه؟ يتعاهده يرفعه بسرعه. يبقى الاصل انه كان مسبل. مش عارف يفهموا النصوص ازاي. صلوا على رسول الله. لا مش مسبل، ده بيسترخي وبيتعاهده على طول. هذه واحده. اما ثم اثنين، النبي شهد للصديق في الخير فهل شهد لك انت؟ قال انت مش منهم يا ابو بكر. ده طب ده النبي شهد له. انت مين اللي شهد لي في خمتك؟ يعني انت ابن مين في مصر بقى قول لي؟ مين اللي شهد لك انت؟ انت زي ابو بكر ازاي بأمارة ايه؟ يجب ان ننتبه الى هذا. اي نعم، فقال اهل العلم: من استرخى منه ثوبه وتجاوز الكعبين دون تعمد ثم تعاهده بسرعة فليس منه، اما من تركه بعد استرخائه تعمدا فهو منهم. فيخوانا الفهم ده لحديث الصديق سقيم، ويرد عليهم حديث النبي: ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. ولا اجد اجمل ولا اروع مما قاله ابن عثيمين رحمه الله. قال يا اخوانا افهموا، الناس بتسبل الازار لعلتين: تكبرا وغير تكبر. صح؟ تقول له الجلابية قصار، يقول لك قصارها، امشي كده زي ابا الفصاد، ناس تتريق عليا، الجلابية ب300 جنيه المعلمة انها جر في الارض، دي المعلمة او ده متكبر. التاني يقول لك يا عم ده جلابية قصور ب30 قرش، تكبر ايه يا عم؟ ايه الجلابية بكام كلها عشان اديلها ايه؟ يا عم انا مش قاصد، ما هو لا اما كده لا كده. فمن جره تكبرا عذب بدنه كله، ومن جره على غير التكبر عذب الجزء الذي تجاوز فيه الثوب بعد الكعب بالنار، يعني القدم، ما اسفل من الكعبين ففي النار، عذاب جزء. ان كان مش متكبر، لا متكبر يبقى لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل. ها؟ ده في عذاب جزئي على اللي مش متكبر، وعذاب كلي على ايه؟ المتكبر. عقوبتان. تقول لي يا راجل ايه الكلام؟ وفي عقوبة جزئية في الآخر؟ اه طبعا في. اه بس انت مش واخد بالك. هو منع الزكاة، عذابه ازاي في الآخر؟ ها؟ تقوى الجباه وتقوى الجنوب وتقوى الضوء، اهو عذاب جزئي. هو النبي لما لقى واحد لابس خاتم ذهب مش خده ورماه، وقال له: يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها على اصبعه. ها؟ فالاماكن اللي انت لابس فيها دهب يا رجل دي هتتجاوي في الاخرة، عذاب جزئي. فلا نجد اروع مما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. اخر سؤال: هل تصح صلاة المسبل؟ ايوه صلاته صحيح وهو اثم، متكبر او مش متكبر، لا تسبلش لا في صلاة ولا في غير صلاة، والحرمة في الصلاة أشد. سؤال كمان نختم بيه: هل تصح الصلاة خلف إمام مسبل؟ تصح؟ أرد على سؤالك بسؤال: هل تصح صلاته وحده؟ ها؟ هل تصح صلاته وحده؟ خلاص، من صحت صلاته وحده صحت الصلاة من خلفه. أي نعم، والأولى أن نختار الإمام السليم من البدع المعافى من التقصير، هيئته كده فيها سنة النبي، هيئته كده فيها وسام السنة، هذا هو الأولى. أي نعم، ولو صلينا خلف مسبل فصلاتنا وصلاته صحيحة ولا إثم علينا، بل الإثم على مين؟ عليه هو، لأنه ما بيتبعش سنة النبي، مش زي عمر بن الخطاب بيتبع. ما حكم من صلى في الثوب المغصوب واحد سلق جلابية وصلى فيه، او لابس هدوم حرام عليه يلبسها كرجل، يعني حرير طبيعي مثلا، ها؟ او اشترى الثوب بفلوس حرام، ما حكم الصلاة؟ صحيحة، الصلاة صحيحة لكنها مكروه. ها؟ ايوه، ان كانت تشغل عن الصلاة، ان بدع المساجد تزيين الجدران بالايات، وان احنا ندهن المسجد باكثر من لون. عمر بن الخطاب لما أراد أن يجدد مسجد النبي قال للبنائين: لا تحمروا فيه ولا تصفروا فتشغلوا الناس في صلاته. انظر محل سجودة، ما أنا بوصي على آيات ليه؟ بعض الشر أهون من بعض. الإسفال حرام في أي مكان، في البيت في الشارع في المسجد للرجال حرام، كلام واضح، تكبرا أو مش تكبرا. بعض الاخوة يقصر القميص اللي انتوا سموه جلابية ويلبس السروال طويل بعدي الكعبين، طب احنا عملنا ايه؟ ما انا قلت الاسبال في القميص في السروال وفي الازار، شراب؟ لا شراب ايه الشراب؟ ها عند النوم يعني ساعان مثلا، خلاص يطول جلابيه ساعان راح مماش يلبس شراب. يا ما سمعت بها، ما سمعت بها. النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. بيقول لي سيدنا ابو بكر، بيقول بعض اهل العلم سيدنا ابو بكر كان يضرب يسترخي لانه كان رفيع وسطه نحيل نحيل، فعشان كده الله اعلم. احنا المهم بيسترخي وخلاص. ما انا قلت نفس الفتوى، صلاه في ثوب حرام على رجل يلبسه زي الحرير الطبيعي، او ثوب مغصوب، او ثوب شريف فلوس حرام، الصلاه صحيحه لكنها مكروه. هي دي قضيه ودي قضيه. تفضل. ايوه ما حدش النبي واضح. لا يقبل الله صلاه، كلام واضح، كلام النبي واضح. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات شور للانتاج الاسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.